نقل لنا شيخنا في حديث أبي سفيان مع هرقل. أن هرقل سأل أبا سفيان عندما قال له فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. فهل أجاب أبو سفيان بخلاف الواقع؟ لأن أول من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من قريش العشرة المبشرون بالجنة وخديجة بنت خويلد وهم من الأشراف لا شك. فهل أجاب بخلاف الواقع؟ و لا ما أجاب بخلاف الواقع، هو أجاب بالواقع نظرا للأغلبية، وهذا لا يمنعك أن يكون فيهم أشراف أفراد منهم كما ذكرت أنت. نعم. ونظر للغالب. نعم الأكثر. وهذا يشير إليه الحديث الآخر، ولعله يؤكد أو يخرج إليك الجواب الثالث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن اليهود. هذول عشرة هذول كبار، لكن اليهود هم إيش؟ عامة الناس. وعلى هذا كان جواب أبو سفيان مطابقا للواقع، لا إشكال إن شاء الله.